سورة الأنبياء عليهم السلام، وقل قال عن شهد وآخرها على، وقل أولم لا واو داريه والصلا، وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصب والصم بالرفع وكلا، وقال به في النمل والروم دارم، ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا، جذاذا بكسر الضم راو ونونه، ليحصنكم صافا وأنث عن كلا، وسكن بين الكسر والقصر صحبة، وحرم وننج احذف وثق الكذي صلا، وللكتب اجمع عن شذا ومضافها، معي مسني إني عبادي مجتلى.